الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من عوامل الثبات العظيمة ومن عدد الراسخين في المراحل القادمة من اتصفوا بصفة سماها الله صفة الصادقين. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: غاب عني أنس ابن النضر عن كثير من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس ابن النضر: علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى أحد، قال رضي الله تعالى عنه بعدما فاتته بدر: لئن أحياني الله جل جلاله ليرين الله ما أصنع. كلمتين بس، ليرين الله ما أصنع، ممكن نحن نقولن، لكن الميزان عند الله جل جلاله ميزان الصدق. ليرين الله ما أصنع. سمع ابن أخوه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات. يقول سعد بن معاذ في بداية معركة أحد كما نعلم جميعا، عندما خالف بعض الصحابة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل، أصيب المسلمون بهزيمة في أول الأمر، فتراجع كثير من المسلمين، فالتقى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنسا مقبلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: أين تريد يا أنس؟ تي ما عرفت شو صار، مات محمد صلى الله عليه وسلم كما انتشر وذاع بين الناس. فقال: إيه يا أنس، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. مع أنك إذا نظرت إلى أحد ترى أشلاء ورائحة دماء، لكن الصادقين لا يبالون بالمظاهر. قال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم أقبل. يقول سعد: والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل ما فعل. إقبال عجيب، صدق عجيب. يقول ابن أخيه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله ما عرفه أحد إلا أخته من بنانه، ولقد وجدنا فيه أكثر من 70 ضرب برمح أو طعن بسيف. يقول أنس وهو الشاهد: فكنا نرى أنه نزل فيه وبأمثاله قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى النسائي في السنن بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قسمت الغنائم، الغنائم قسمت، فسأل هذا الرجل: ما هذا يا رسول الله؟ شو اللي عم تعطيني إياه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حقك من الغنائم. فقال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ قال: على ما بايعتني إذن؟ قال: بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا، وأشار بأصبعه إلى رقبته، وأن يخرج منها هنا، ثم ولى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات: إن صدق الله، يعني مش كل واحد بيحكي صادق، مش كل واحد بيقول الله أكبر وأنا عندي استعداد وفي المراحل القادمة ويا رب اعطيني. قال: إن صدق الله، والصدق لا يعلمه إلا الله. لسان هين والكلام بلسان سهل، لكن الصدق لا يعلمه إلا الله. قال: إن صدق الله صدقه الله. انتهت المعركة، بحثوا عنه فوجدوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فوجد السهم دخل في نفس المكان، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا اللي اجل عندنا من شوي وقال بدي أنا أريد أن يدخل سهم من هنا؟ قال: هو. قالوا: هو يا رسول الله، هو. لذلك يا أحبابنا، الله جل جلاله قال: من الذي ينجو يوم القيامة؟ قال: ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال جل جلاله في آية من أخطر الآيات: ليسأل الصادقين عن صدقهم. حتى الصادقين سيسأل عن صدقهم، هل صدقتم؟ طيب شيخ، ما علامات الصدق؟ الله جل جلاله بينها في سورة التوبة، ولا يسع الوقت لذكرها، اقرأوها في ختمتكم بتدبر. لكن مما قاله الله جل جلاله في علامات غير الصادقين، قال: ولو أرادوا الخروج أعدوا له عدة. سهل كلامهم، لكن لو فعلا أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كيف نكون وإياكم يا أحبة في الله من أهل الصدق؟ ابحث عن الصادقين. ربنا جل جلاله قال في ختام سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا رفعت يديك في الدعاء، وأختم بهذا، وخاصة الآن نحن في رمضان في أيام الدعاء وفي شهر الدعاء، والكثير منا يدعو قبيل الفجر في وقت السحور، قبيل الإفطار عند الغروب مع الإمام في صلاة الوتر في الخلوات، اسأل الله أن يرزقك الصدق في دعائك، اسأله أن يرزقك الصدق في دعائك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تكتب لك شهادة حقيقية لكن كنت من الصادقين في الطلب، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. العبرة بصدق القلوب، دربوا أنفسكم عليها وتحدثوا عنها، لأن الصادقين في المراحل القادمة قلة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.